بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع في كتاب المورد العذب الزلال مع الملاحظة 9 من ملاحظات الشيخ المؤلف حفظه الله على جماعة الإخوان المسلمين. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الملاحظة 9 دعوى الشيخ البنا أن دعوته جمعت كل المعاني الإصلاحية بزعمه، فهي دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية. وفسر ذلك بقوله دعوة سلفية لأنهم يدعون إلى العودة بالإسلام إلى معينه الصافي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقول: ما أحسن هذا لو أسس على التوحيد ومفاصلة الشرك بجميع أنواعه وأنواع متنقيه وسلم من البدع. ولكن كيف يسلم من البدع والشركيات من تربى في أحضان الصوفية وشرب من لبانها منذ نعومة أظفاره؟ ثم قال: وطريقة سنية لأنهم يحملون أنفسهم على العمل بالسنة في كل شيء وبخاصة في العقائد والعبادات، وما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وأقول: هذه دعوة، ولكن واقع الإخوان ومؤسس دعوتهم لا يصدقها، ونحن نطالبهم بأكبر فقرة في هذه الدعوة وأهم شيء فيها وأول شيء فيها، فلماذا لم يبدأوا به؟ لماذا لم يبدأوا من حيث بدأ المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن حيث بدأ كل رسول؟ قال تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن كل دعوة لا تؤسس على هذا الأساس ولا تنطلق من هذا المنطلق فإنها غير سنية ولا سلفية مهما ادعى أصحابها أنهم سنيون أو سلفيون. إذا كلام البنا هذا ليس له رصيد في الواقع، يقول: نحن دعوة سلفية طريقة سنية، ولكن إذا نظرت في واقع الجماعة بل في واقع مؤسس الجماعة تجد أن هذا الكلام مجرد دعوة ليس له حقيقة. وهذا سبق التأكيد على ذلك من كلام البنا ومن مواقفه ومن عقيدته وإلى آخره، وكيف أنه يحتفي بالروافض ويحتفي بغلاة الصوفية الختمية وغيرهم. إذن أين السلفية يا حسن البنا وأنت تحتفل بالمولد النبوي وتحتفي بهؤلاء دعاة الشرك والخرافة هؤلاء؟ وأين الطريقة السنية يا حسن البنا عندك وعند أتباعك؟ هذا كله كلام ما هو صحيح، دعوة فقط والله أعلم. إذن الشيخ يقول هذه دعوة، صحيح، والواقع لا يصدق هذه الدعوة. والإنسان يا أخوان لا يغتر بالكلام ولا يغتر بالدعاوة، الدعوة تحتاج إلى إيش؟ البينة، كما في الشرع البينة على المدعي. ثم قال: وحقيقة صوفية. كيف حقيقة صوفية وطريقة سنية وعقيدة سلفية؟ لا إله إلا الله. طب ليش حقيقة صوفية؟ قال: لأنهم يعلمون أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل والإعراض عن الخلق والحب في الله. طهارة النفس، نقاء القلب، المواظبة على العمل والإعراض عن الخلق، هذا كل شيء طيب، ولكن ليس هذا التصوف. التصوف بلاء وشر. التصوف ما يفسر بهذا، بتزكية النفس. التصوف تدنيس النفس، خاصة عند المتأخرين هؤلاء أهل البلاء. أقول نعم. قال حفظه الله تعالى: أقول: كل مسلم سلمه الله من الأهواء يعلم حقا أن أساس الخير طهارة النفس ونقاء القلب والمواظبة على العمل، ولكن أين هذا من الصوفية؟ أين منهم طهارة النفس وأين منهم نقاء القلب؟ وهم يؤمنون بوحدة الوجود، فيؤمنون بأن الله عز وجل حل في جميع خلقه أو في بعض خلقه. أين منهم طهارة النفس وهم يتركون مصدر التلقي الذي أمر الله به ورسوله، وهو الكتاب والسنة، ويجعلون مصدرهم الذي يأخذون عنه الإلهام، فيقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، وأين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يستبيحون المحرمات ويزعمون أنهم وصلوا ولما وصلوا أباح الله لهم ما حرم عليهم ما حرم على غيرهم وأسقط عنهم الفرائض التي أوجبها على غيرهم؟ أم أين طهارة النفس وصفاء القلب ممن يزعمون أن الولي أعلى مقاما من النبي لأن النبي يأخذ بواسطة الملك أما الولي فيأخذ من الحضرة القدسية؟ أم أين منهم طهارة النفس ونقاء القلب وهم يعتقدون أن بعض الأولياء يتصرفون في هذا الكون؟ واسمع إلى عبد الرحمن الوكيل رحمه الله وهو ينقل في كتابه هذه هي الصوفية عن الجيل ادعاه للربوبية، فيقول ادعاء الجيل الربوبية العظمى، حيث قال لي الملك في الدارين لم أرى فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه، وقد حزت أنواع الكمال وإنني جمال جلال الكل ما أنا إلاه. شوف الخبيث، لي الملك في الدارين الدنيا والآخرة لم أرى فيهما سواي، هذا عقيدة وحدة الوجود، فأرجو فضله أو فأخشاه، ما في أحد، أنا أرجو فضله وأخشاه. لماذا؟ وقد حزت أنواع الكمال وعدني جمال جلال الكل ما أنا إلا هو، يعني ما ليس الله إلا هو. هذه أخبث عقيدة وصل إليها الآدم، عقيدة وحدة الوجود فيما يظهر الله أعلم، لأن هذه العقيدة تقول كل ما في الكون هو الله، حتى أنت أيها الآدم أنت الله. رأيتم خبيث عقيدة، يعني سبحان الله كيف وصل هؤلاء لها؟ ما أظن إن الشيطان اخترعها لهم، هم وصلوا إلى مستوى كما قيل وقد كنت من جند إبليس، وقد كنت، يقول هذا القائد، وصلوا إلى هذا المنطق، وقد كنت من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى أصبح إبليس من جندي، كان جند إبليس من جنود إبليس ارتقى به الحال حتى أصبح إبليس من جندي. فهؤلاء الشياطين سبحان الله وصلوا إلى هذه العقيدة الباطلة لا إله إلا الله، يعني هذه العقيدة الباطلة تفضي بهم إلى أباطيل ما قالها لليهود والنصارى والله. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، وصل بهم الحال إلى أن فرعون مؤمن، فرعون الذي قال أنه مؤمن وأن إبليس مؤمن، وصل بهم الحال إلى هذا، تزكية فرعون وإبليس. هل في طائفة كفرية زكت إبليس وزكت الشيطان؟ سبحان الله، شياطين. أين التصوف يا شيخ حسن عند هؤلاء؟ نقاء القلب وصفاء النفس، ها عندهم صفاء نفس ونقاء قلب، هؤلاء شياطين الإنس، هؤلاء وصلوا إلى مستوى فظيع من الشيطانة والكفر والتمرد على الله عز وجل، حتى يتبجح أحدهم ولا يستحي يقول كما قال فرعون، قل أنا الله ابن عربي وأمثاله من هؤلاء الصوفية، ما أنا إلا هو. ما الفرق بين هذه الكلمة وكلمة فرعون أنا ربكم؟ يقول ما أنا إلا هو. ثم يقول هذا الجيل، ثم يقول هذا قول الجيل، نعم تابع، ثم يقول هذا قول الجيل، والله تعالى يقول ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، ولكن الجيل يفتري أن له وحده ملك الدنيا والآخرة، وأنه ليس لوجود رب سواه ولا ليوم الدين ملك غيره، وأنه الغني بذاته، فلا تنقدح في قلبه رغبة في نعمة من أحد، لأنه الوهاب للنعم، ولا تلفح نفسه رهبة من سلطان، لأنه ملك الكل ومالكهم. ولم يكتفي الجيل بهذا، بل مضى يعدد أنواع الخلق وصور الوجود المادي والحسي والروحي والمعنوي، ليزعم بعدها أنه هو عينها ذاتا ووجودا، فلا يتوهم واهم أن شيئا في الوجود يغير الجيل ويخرج عن حقيقة ذاته. فقال فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع ونباته فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجياه، ومهما ترى من أبحر وقفاره، ومن شجر أو شاهق طال أعلاه، ومهما ترى من صورة معنوية ومن مشهد للعين طاب محياه، ومهما ترى من هيئة ملكية ومن منظر إبليس قد كان معناه، ومهما ترى من شهوة بشرية لطبع وإيثار لحق تعاطاه، ومهما ترى من عرشه ومحيطه وكرسيه أو رفرف عز مجلاه، فإني ذاك الكل والكل مشهدي أنا المتجلي في حقيقته لا هو، وإني رب للأنام وسيد جميع الورى اسم وذاتي مسماه. مهما ترى مهما ترى مهما ترى، ثم يقول فإني ذاك الكل. هذا العقيدة الخربة، العقيدة الكافر الفاجرة، وحرة الوجود. إنا لله. ثم قال الوكيل نعم. ثم قال الوكيل أرأيت إلى الجيل بأي وثنية ينعق وبأي مجوسية يدين؟ أرأيت إلى قول أنا المتجلي في حقيقته لا هو؟ يا للجيل يحكم على الوجود الحق بالعدم الصرف، أرأيت إليه في زعم أنه هو رب الأنام وسيده، إلى أن قال إن تلك الزندقة يتوارثها صوفي عن صوفي، فحق عليهم قول الله عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذه هي الصوفية التي يزعم البنا أنها معاني معنى من المعاني الإصلاحية، فأي إصلاح يأتي من الصوفية؟ أتظن أن البنا يجهل هذا الهراء والدجل والافتراء وهذه المزاعم الإلحادية وقد نشأ في أحضان الصوفية وتربى في كنفها وعايشها ليل نهار؟ بل البنا وأخوه رددوا أبيات فيها هذا العقيد وحدة الوجود، ولا لا؟ سبق معنا، ارجع إلى الموضع، اجتهد، ابحث عنه. البنا وأخوه رددا بعض الأبيات الصوفية التي فيها هذه العقيدة الفاسدة. ثم إن المؤلف رحمه الله انتقل إلى محمد سرور زين العابدين، هذا رئيس الطائفة السرورية، والطائفة السرورية انشقت عن جماعة الأخوان المسلمين. هذه الطائفة السرورية نقمت على الأخوان أشياء، منها هذه الأشياء، تصوف الأشياء هذه، فانشقوا عنه الطائفة السرورية. والسرورية لهم تمكن في بعض البلاد كهذه البلاد، كالبلاد السعودية، السرورية لهم تمكن ولهم مشايخ ولهم مجال واسع، السرورية هؤلاء، ويسمون بالقطبيين أيضا. فالسرورية ما هي إلا حركة تصحيحية لمسيرة الإخوان المسلمين، جماعة انشقت عن جماعة الأمة، مسيرة تصحيحية، ولكن هذا التصحيح لم يكن وافيا ولا كافيا، لأن السرورية أنفسهم أيضا فيهم بلاء عظيم، فيهم بقايا من إرث الإخوان المسلمين هؤلاء الصوفية، وإن كانوا أفضل من الإخوان من جوانب، لكنهم أيضا ليسوا من أهل السنة هؤلاء السرورية. ورئيسهم هذا زين العابدين، وزين العابدين هذا يحمل في قلبه حقدا عظيما على علماء السنة، على الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم من أهل العلم، يحمل في وهذا يأتي الدليل عليه من كلامه، أنه رجل حاقد على أهل السنة، نعوذ بالله. هذا الشيخ يقول وقد انتقد هذا الأسلوب. نعم. ولقد انتقد هذا الأسلوب أحد جماعة أساطين الجماعة وهو محمد سرور زين العابدين، قال في مقال نشره في مجلته التي يسميها بالسنة، يسميها بالسنة المجلة هذه، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله قال يسمونها بغير اسمها، الشيخ قال يسمونها بغير اسمها، يسميها السنة وهي ليست من السنة في شيء، يسميها بغير اسمها. نعم. العدد 27 جماد الآخرة عام 13400، وهو مقال مطول ذكر فيه كثيرا من سلبيات هذه الجماعة وغيرها من الجماعات الحزبية، وذكر أسباب انفصالي عنها، ثم قال بعد انفصالي عن الجماعة الأولى وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدلها بغيرها، وها قد مضى على مسيرة أكثر من 20 عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت والمنطلقات، إلى أن قال: أولا، أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذه مسألة لا مجال للمساومة عليها، فمن كان هذا هو اعتقاده في أصول الدين وفروعه فهو أخي ومن أقرب الناس إلي، ولا يهمنا بعد ذلك لون بشرته أو اسم الجماعة التي ينتسب إليها أو بعد الديار بيننا وبينه. ولم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصلح أساسا لوحدة العمل الإسلامي. إذن هو يعرض من يرد على من بهذا الكلام؟ على حسن البنا الذي أسس الجماعة الأولى، جيد. وكذلك قوله: الأصل عندي الالتزام بعقيدة منهج السلف الصالح، كذلك هذا يرد به على البنا وأمثاله. لكن الحقيقة أن زين العابدين هذا لم يلتزم بهذه الأصول، بقيت فيه الإخوانية. صحيح أنه في تصحيح حصل لهذه الجماعة السرورية، لكن بقوا، ولو كانوا فعلا يلتزمون منهج السلف وعقيدة السلف لماذا يعادون العلماء؟ لماذا ينصبون العداء للشيخ عبد العزيز بن باز أو للشيخ محمد ناصر الدين الألباني؟ ولماذا رفضوا الحق الذي قدمه لهم الشيخ ربيع في انتقاداته على سيد قطب؟ لو كانوا سلفيين فعلا يحبون الحق ويريدون العقيدة السلفية لقبلوا الحق، لآثروه على غيره وقدموه على غيره، ولكن هم يقولون شيئا وواقعهم شيء آخر مع الأسف الشديد. يعني السياسة أكلت قلوبهم فأصبحوا سياسيين دبلوماسيين. وتعرفون السياسي الدبلوماسي يقول بلسانه شيئا وواقعه يخالف هذا القول، وهم كذلك سياسة، كما تقول العامة في أمثالها، العامة، المثل العام المصري الذي يقول: أسمع كلامك أصدقك، وأشوف أمورك أتعجب من أمورك. فنحن كذلك يا زين العابدين، نسمع كلامك هذا طيب، الالتزام بعقيدة السلف الصالح وهكذا وكذا، كلام طيب، لكن أنت مواقفك السيئة من علماء السنة، حزبيتك الضالة الضيقة، وحربك على السنة وعلى المنهج السلفي، واقعك سيء، فكيف نوفق بين هذا الكلام الجميل الالتزام بعقيدة السلف ومنهج السلف، وواقعك لا يشهد أبدا ولا يصدق ذلك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. الشاهد هذا الكلام، الشيخ حفظه الله نقل هذا الكلام ليبين أن لسنا نحن الذين انتقدوا البنا فقط، وإنما بعض أساطين الجماعة من داخل الجماعة انتقدوا البنا في هذه التخليقات التي ذكرها. نعم، ولا يؤدي إلا إلى تابع. قال: ولا يؤدي إلا إلى الخصومة والفرقة والتناحر، لأن الصوفية شذوذ وانحراف عن المنهج الحق الذي آمنا به، كما أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر معناه، ومن ذلك قول القائلين: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وكما قلت سابقا من هذا الحديث، فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد، وكيف أعذره وأنا أعتقد أن الحق معي والدليل إلى جانبي، ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتباينة. وأدركت أن الكم الكبير ليس دليلا على نجاح العمل الإسلامي، وأن سياسة التجميع سياسة فاشلة إذا أهمل الدعاة سلامة التصورات ووحدة الثوابت والمنطلقات. انتهى. إذن هذا الكلام يمثل حقيقة، يمثل المنهج الذي سارت عليه الجماعة السرورية، يعني هذه الحركة التصحيحية في جماعة الأخوان، وانشقت هذه الجماعة السرورية عن الجماعة الأم، ولكن كما ذكرت هذه الجماعة السرورية لم تلتزم بمنهج السلف الصالح، بقيت عندها أشياء كثيرة من تخليطات الإخوان المسلمين، ومن أهم ذلك أنهم بقوا مفتونين بالسياسة والعمل السياسي والتهييج والإثارة على الحكام وربما تكفير الحكام. هذا الذي تمشي عليه. بعض الأخوان يسأل ما الفرق بين الإخوان المسلمين والسرورية؟ هذا الفرق. السرورية كما تسمع الآن في خطابها من مؤسسها الذي انشق الآن، هو يقول السرورية حركة تصحيحية منشقة عن جماعة الإخوان المسلمين. هؤلاء السرورية لما رأوا أن الإخوان عندهم تخليط وعندهم بعد عن السنة وبعد عن العلم وبعد عن العقيدة الصحيحة، وعندهم كذلك احتضان للروافض والصوفية وغلاة الصوفية والاعتزال وكذا، أرادوا أن يصححوا المسار فانشقوا. ولكن مع الأسف لما انشقوا عن جماعة الإخوان المسلمين لم يرجعوا إلى السنة وإلى المنهج السلفي، وإنما بقوا في منزلة بين المنزلتين. فالسرور يخدعك، تظنه سلفي وهو ليس كذلك، لأنه ترى تسمع يتكلم عن العقيدة وعن العلم وعن التوحيد فتغتر به. لذلك كثير من دعاة السرورية ومشايخ السرورية وطلاب العلم السروريين هنا عندنا في السعودية نغتر بهم، نسمع كلامهم مثل الآن كلام سرور، هذا حقيقة تغتر به. ولكنك إذا نظرت في الواقع، نظرت إلى حركته في الميدان الواقع، تجد أنه فعلا سروري. فلننتبه، السرورية كالأشاعرة. الأشاعرة ليسوا معتزلة خلص وليسوا سلفيين خلص، وهم في منزلة بين المنزلتين، عندهم اعتزال وعندهم أثر وعلم. لذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله يصفهم بأنهم مخانيث المعتزلة. المعتزلي ذكر صافي، الأشعري خنثى، فيه صفات الذكورة وصفات الأنثى، ليس معتزليا خالصا وليس سلفيا خالصا. يسمونهم أفراخ، أو يسمونهم أفراخ إيش؟ أفراخ المعتزلة. المعتزلي ديك كبير واضح، الأشعري فرخ صغير. لذلك بعض الدعاة لله سماهم أفراخ الإخوان المسلمين. في أحد الدعاة من إخواننا سمى السرورية أفراخ الإخوان المسلمين. صحيح أنه صحيح هذا؟ الشيخ مقبل رحمه الله لما بلغوا هذا الوصف يعني أعجبه جدا هذا الوصف، أعجب به، وقد وجعل يضحك الشيخ ويقول لله دره. أنا كنت أبحث عن وصف لهم فجاء به. فعلا السرورية هؤلاء هم أفراخ الإخوان المسلمين، كما أن الأشعرية أفراخ المعتزلة. هذا الكلام لابد منه، لأن الآن الكلام عن زين العابدين سرور هذا. والمقصود أن الشيخ النجمي حفظه الله سوف يأتي له كلام ونقل يبين فيه ما عند سرور من الأباطيل. نعم تابع. قال حفظه الله تعالى: وبقطع النظر عن صدقية الدعاء أنه حين ترك الإخوانية انتقل إلى المنهج السلفي الصحيح، أو عدم صدقيته لكونه أخذ بجوانب وترك جوانب، لكونه أخذ بجوانب وترك جوانب. إلا أن الشاهد منه أن هذا الرجل رغم أنه عايش هذا المنهج برهة من الزمن وعرف كثيرا من سلبياته، قد تركه من أجل كثرة سلبياته، ومنها جمع مؤسسه بين متناقضات كجمعه بين السلفية والصوفية مع ما بينهما من البون الشاسع والفرق العظيم، بل مع ما بينهما من التناقض. ونقده في قوله: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فإذا كان الاختلاف في العقائد المتناقضة كيف يعذر بعضهم بعضا؟ ونقده سياسة التجميع وحكم عليها أنها سياسة فاشلة، فكيف يجتمع قوم قناعاتهم مختلفة وعقائدهم متباينة؟ وقرر أن النجاح لا يكون إلا للمنهج الذي اتحد أهله في سلامة التصور المبني على وحدة الثوابت والمنطلقات. ومعنى ذلك أن يعتقدوا منهجا ثابتا وهو كتاب الله وسنة رسوله وما جرى عليه السلف الصالح من الأعمال، وأن التلقي لا يكون إلا من الله ورسوله، وأن العصمة ليست لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.